بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ما هي فوائد غض البصر؟ تخليص القلب من الحسرة، فمن أطلق نظره دامت حسرة. سبحان الله، كما يقول ابن القيم: من أطلق نظره دامت الحسرة، فما في الأرض أشقى من محب ولو وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو لاشتياق، فيبكي إن دنوا شوقا إليهم ويبكي إن نأوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. لما يراها الكحيلة الجميلة النحيلة يبكي، ولما تذهب يبكي، فما في الأرض أشقى من محب ولو ولد. لذلك هو فعلا في قلب حسرة، في قلب حسرة يتحسر، تحسر. طيب من غض بصره لن يشعر بهذه الحسرة، لن يشعر بهذه الحسرة. ومن كان يؤتى من عدو وحاسد فإني من عيني أتيت ومن قلبي. بعض الناس يؤتى من عدو ومن حاسد، تعرف في ناس أعداء إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف خلاص وكلهم أعدائي. أحيانا في عدوك يكون حاسد، حاقد، مبغض. أحيانا نحن لا ننسى، نحن ننسى العدو الذي بين جنبينا القلب. ومن كان يؤتى من عدو وحاسد فإني من عيني أتيت ومن قلبي. هما اعتبراني نظرة ثم فكرة، النظرة العين، فكرة القلب، كما أبقياني من رقاب ولا رقب. خلاص وأنا نايم بفكر، وأنا صاحي بفكر. يذكر ابن القيم رحمه الله الشيخ بسام التيمي رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء العاشر، يقول أن رجل كان في الأمرض، الأمرض اللي هو الجميل الوجه من الذكور، وكان بعضهم كما يقول الشعبي رحمه الله: والله إن مع المرأة شيطان، ومع الأمرض 99 شيطان. لأن المرأة سبحان الله عارف الإنسان يجتنبها، صح ولا لا؟ لو إنك جلست، لو إنه حاشاك، لو أن رجل جلس مع المرأة أمام الناس، جلس يتحدث معه معروف وله يعني سمعة وكذا، الناس تظن فيه ظنون ولا لا؟ مجتمعاتنا وإن كان فيها نوع من التبرج لكن تبقى مرحاة. طب لو أنه جلس مع امرأة قد يكون جميل الوجه من أجمل ما خلق الله، وجهه كالضياء كالقمر. الآن يا أخوان الأكارم، فلما كان يراه بقي عقله منشغلا به، فكان ذلك الأمرض يمشي ويمشي حتى سقط في حفرة. فذلك الرجل سقط خلفه في حفرة، فقال له: لماذا سقطت خلفي؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. خلاص عقله ذهب، عقله ذهب مع عقل ذلك الأمر، فقال: غبت أنا بك عني، أنا ما أفكر في نفسي الآن، وظننت أنك أني. لما سقط سقط مباشرة من زيادة الحب. هنا يا إخواني الحسرة التي يجدها الإنسان حينما يحب العياذ بالله، وهذا واقع في الحمار. ولذلك ورد في حديث كان في سنة ذي كلام أخرجه من الفيسراني وغيره، لكن فعلا صحيح. أحيانا بعض أصحاب السيارات لقي بعضهم، طبعا ليس الكل، لفة يمين شمال يمين شمال يمين شمال، كل ما تأتي مرة وكذا، أو إلا مرة ضغط إيش؟ ضغط السيارة، أصبتها في نوية. السبب في ذلك أنه يمكن. ورد في ذلك كما قلت لكم الحديث، قال: فإن من عاجل بشرى المؤمن أن يعذبه الله عز وجل بالدنيا وأن يقتص منه بالدنيا قبل أن يقتص منه يوم القيامة. ذكره ابن الجوزي في كتاب إخبار النساء. لكن بشكل عام قد يجد الإنسان شيئا من ذلك. طيب النقطة الثانية، أن غض البصر يورث إشراقا ونورا، إشراقا في القلب ونورا. لذلك يا أحبة الأكارم، فعلا من انشغل بالعلم وبطلب العلم وبالاجتهاد في تحصيله، هو مثلا في الجامعة قد تجلس بجانبه امرأة وتجلس بجانبه امرأة وأمام امرأة وخلف امرأة، محاط بجميع أنواع الفتن. هذا الرجل اصلا يعرف قدره، يعرف لما اتي احضر انا اجلس في المكان الاول لا اجلس خلف، احاول قدر الامكان ان لا اتكلم مع المراه الا ب يعني اضيق النطاق والنطاق، وانني اذا تحدثت لا انظر اليها، وانني اذا تحدثت اسرع، وانني يا اخواني الصالحون حينما يتحدثون مع النساء بين قوسين على اللهجه العاميه يلتحمون. قد يكون متحدث قلق لكن يتحدث مع المراه بلخبط. السبب في ذلك انه ضعيف الشخصيه، مثل ما يقولوا مرات ضعيف الشخصيه، لا مش ضعيف الشخصيه، فعل رجال قدام رجال، فعل رجال قدام النسوة، لكن السبب في ذلك انه لم يعتد يتكلم مع المراه، ولو تكلم بشيء نادر وقليل، وهو كذلك يقدر ذلك بحسب ما يريده الله، خصوصا اذا كان المراه مآرب لا يعرف ربها. فاذا يا اخواني هنا يورث اشراقا ونورا، يبدا فعلا يفكر. لذلك انا اقول لكم كثير من الناس حتى ما يدرس في كليات الشريعه يقول والله نحن لا نشعر بطعم الدراسه مثل ما ندرس في الجامعه في المسجد. في عندنا الان في الفتن ها؟ ولا يوجد الحمد لله رب العالمين، حتى لو في نساء بيصلوا في مكان اخر، حفاظ على كيان المرأة وحفاظ على كيان الرجل، بدل المرأة تتمدد تقدر تتمدد في مكان خاص، والرجل بده يتمدد تتمدد في مكان خاص، كل واحد مرتاح كيف. لكن في هذه الحالة لم يشعر بذلك. لذلك أيها الأحبة فعلا قال الله عز وجل الله قال الله عز وجل الله بعد آية الحفاظ على الرجل. ثالثا يورث الفراسة، الفراسة. ليش؟ من اعتاد عن النظر فيما حرم الله أفقده الله عز وجل النظر في آيات الله. من اعتاد النظر فيما حرم الله أفقده الله النظر في آيات الله. ولذلك وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هو في الحقيقة لا يتفكر بالآيات. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم بغطاء عن ذكري. ربما يذكر المرأة أكثر ما يذكر ايش؟ الله عز وجل. وهكذا بعض الناس حتى تشوف الجوال والله تجد انه يصلي معك ها؟ وشغل نغمة موسيقى لامرأة بالحب وبالغرام وبالهيام وبالعشق وبال من يتعلق قلبه بشيء. ولذلك احدهم يقول انظر الى عقل الرجل مع رنة جواله او نغمة جواله، انظر عقل. في ناس تلاقيه هو مفرفش يحب يضحك، تلاقيه ايش النغمة تبعته ايش؟ تحاول تفرفش الضحك. في ناس متعلق بكذا، في ناس متعلق وهكذا. وطبعا هذا ليس على الاطلاق، لكن المقصد من الكلام انه اذا كان رجلا متعلقا بالاغاني والكلام الماجد فانه في الحقيقه سياتي الى المسجد ويكون قد يكون جواله على هذا النحو. الفراسه يا اخوان الاكارم لا ينالها الا اهل الصلاح والصدق. ولذلك متى اعطى الله عز وجل يوسف الفراسه؟ حينما غض بصره. لما فسر الرؤيا ولا لا؟ فسر الرؤيا تزرعون سبع سنين دأبا فما أصبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد الأولى تحصنون ثم الثانية تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يعصون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، رأى برهان ربه، ما رأى الفتنة. يعني فعليا يوسف عليه الصلاة والسلام ربي عز وجل مكن له وأعطى بعد أن افتتن وابتلي. والناس لا تثق بأهل القلوبات إلا بعد الفتن. قد يفتن بالسجن، قد يفتن بفتنة النساء، قد يفتن بفتنة المال، قد يفتن، نسأل الله لا يفتننا وبينه، وإن فتننا أن يثبتنا على دينه. هذه هي الفراسة. ولذلك يقول الشاعر مرآة قلبك لا تريك صلاحه والنفس فيها دائما تتنفس. أنت في الحقيقة حينما تريد أن ترى صلاح قلبك انظر إلى فكر قلبك ومخ قلبك، طريقة تفكير القلب. كيف يفكر؟ كيف يقبل؟ على ماذا يقبل؟ على ماذا يقبل؟ على ماذا يقبل؟ لما تخرج بمحارم الله ماذا تفعل؟ عصيت الله في خلوة ماذا تفعل؟ تبقى تواصل؟ تواصل؟ يعني بعض الناس أعصي الله في خلوة ماذا أفعل؟ أطع الله في خلوة مباشرة وأتبع السيئة الحسنة تركه. لا تجعل الله عز وجل سبحانه وتعالى أهون الناظرين عليك، يعني انزل نفسك فاتق الله. لكن أنا أقول هذا من باب النور استمر هذا، هذا علاج، علاج لمن ابتلي. وأما الأصل فإن الرجل لا يخلو إلا بما فيه مرضاة الله. لما كان الإمام الإمام الجيلاني رحمه الله عبد القادر الجيلاني كان قبل أن ينام كان يذكر نفسه ويقول: الله ناظري، الله شاهدي، الله معي. الله ناظري، الله شاهدي، الله معي، الله ناظري. في أذكار النوم كما قال بعض العلماء أعمل بأربعين حديث، بأربعين حديث في أذكار النوم. بعض الناس قبل أن ينام على ما حرم الله، يفكر بالحرام، كيف سأفعل غدا، وسيدك إن شاءك وسأجالس فلانا، وكيف كذا، وينظر في الجوال، وينظر في كذا، وينظر في كذا. فإن هذا من هذا لا يستويان. كذلك أحبة الأكارم، غض البصر يفتح للمرء طرق العلم وأبوابه. أي والله، لذلك من اشتغل بغض البصر عن الحرام أين نظر؟ إلى العلم، إلى المباهات. أحدهم يقول هذا من الجمال، النظر إلى الجمال يورث الراحة والسعادة، صحيح. لكن الإشكال في هذا أن النساء بشكل عام يقبل القلب الشهوة، فلذلك الجمال، انظر في الجمال، انظر في آيات الله، انظر في الكون، انظر في السماء، انظر في الأرض، فكر، تأمل. هذه الأشياء هي التي ترقي من إيمانك وتتعلم في الحقيقة. لذلك هنالك من الناس من تفكيره سفلي، وهنالك من الناس من تفكيره ظلمي. سفلي لا يفكر إلا في إيش؟ في فرجه، وماذا سيفعل ذلك الفرج؟ أو يفكر في عينه حتى يدعوه قلبه إلى أن يمارس شيئا بالفرج. وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان وزناهما النظر، العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والقدمان تزنيان وزناهما الحركة، والقلب يهوى ذلك أو وسط، والفرج يهوى ذلك أو وسط. إذا المرء اعتاد على هذا أصبح فعلا الفرج هو الذي يكون هذا المرض. لذلك ورد عند الإمام الترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، هذا أكثر ما يدخل الناس النار. وبالفعل تنظر الآن كلام الناس وحديث الناس وحكي الناس أو شهوات الناس، ولذلك مثل هؤلاء تجد أنه سبحان الله حتى فاشل في دراسته الجامعية، الذين ينظرون ويتبعون أبصارهم بالحرام في السبع سنوات في الجامعة، كلهم يعشق وياه حب وغرام، ثمان سنوات، ست سنوات. يا أخواني ماذا يستفيد؟ أنا أروي لكم قصص الله يحدثت بها شخصيا، وأنا لست من هواة القصص، لا أحب القصص كثيرا، بعض الدعاة يحب القصص، أنا لا أحب هذا القصص، لكن في هذا الموطن لأنه شيء حدثت به. أحد الناس كان يدرس في جامعة، كان حسن الخلقة، حسن الوجه، جميلة وسيمة، فكان فتيات الجامعة يعني يترامين عليه. المهم أنه والعياذ بالله مارس الحرام مع أكثر من 12 امرأة، أن يخبرنا الكلام هو في الحقيقة شعر بلذة وسعادة؟ هل شعر فعلا بلذة وسعادة؟ هل يشعر بلذة وسعادة؟ بعدها تاب إلى الله. يقول لي أحد الإخوة: رأيته على أحسن حالة في المسجد، مداوم على الصلاة والذكر والعبادة والطاعة والإقبال على الله وقراءة القرآن وحفظ أجزاء كبيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول: حدثت كنت معنا وكل النساء وكان ما شاء الله يعني ميسور الحال. قال: اسكت، والله أنا لم أشعر براحة ولا طمأنينة حتى حينما كنت أعمل الحرام ساعة ثم بعد ذلك أشعر في حسرة. قال له ذلك: لو تشعر بالحسرة هل لأنك كنت تنظر لمسألة من حلال أو حرام؟ قال: أنا ما كانت عندي حال حرام تلك الأيام، ما كنت أفكر في حلال وحرام، أشعر بحسرة لا أجد سببها، لا أجد سببها، أبقى طوال الليل. طب تبكي ليش؟ قال: أبقى أبكي، مع أنه ممكن تراسلني وراسلني، أبقى هم وغم حسرة وتوجع. ليش؟ من فعل أعرض. انظر يا أخواني ماذا وجد خبة ذلك؟ وجد خبه أنه جلس 4 سنوات أو 5 سنوات لم يتزوج. جاء صاحبي قال له: لماذا لم تتزوج؟ قال: أخشى إن تزوجت أن أبتلى بما كنت أفعله مع بعض النساء المتزوجات الجامعة فلا آمن امرأتي. قال له: اختر ذات الدين والخلق حتى لو كانت ليست على جمال وليست مهمة، أحسن نفسك أحسن. قال: إن كان كذلك فما الذي يدريني أن تكون ابنتي كذلك؟ انظر يا أخواني كيف سبحان الله الرجل إيش أصبح يفكر بهذا التفكير. فعلا ما الذي استفاده ذلك الشخص؟ ما الذي استفاده؟ حتى في الحرام لن يستفيد. لذلك الإنسان نفسه مفطورة. انظر إلى نفسك حينما مثلا تدعى إلى حرام ثم تصمد وتقوى، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، اللي هو النقطة الخامسة بفوائد غض البصر، أنه يورث قوة القلب والبدن. أنك أنت لما تمر عندك بجانب امرأة أو تدعى إلى الحرام وتقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، تجد في نفسك قوة ورباطة جيش، تثق بنفسك وأنت قبل كل شيء متوكل على الله عز وجل. مثلا في ذلك أحبتي، أنت الآن أصبح في عندك نوع من السعادة والراحة والطمأنينة وقوة القلب التي لا تقف أمامها، لا تقف أمامها أي شيء من الإغراءات. هذه قوة عظيمة جدا، تقف أمام كل شيء من الإغراءات.